تقول: تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونه؟ والحالة هذا الشيخ عبد العزيز أنصحها لا تزوج هذا الشاب، لأنه من ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية، في أصح قولي العلماء. لقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد المسند وأصحاب السنن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة. فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا، وأن تلتمس رجلا يخاف الله ويقيم الصلاة ويؤدي فرائض الإسلام، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوض الله خيرا منه. فإن الله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من الحديث: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه ولمن هو خير لها في دنياه وفي أخراه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.